طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب شروط استيفاء القصاص. وقبل أن نبدأ في هذا الدرس، الأسبوع القادم استثناء فقط عندي مؤتمر في المجمع الفقهي برابعة الإسلام في مكة، وسيتوقف الدرس الأسبوع القادم فقط، ونستأنف الدرس الأسبوع بعد القادم إن شاء الله في المؤتمر على الأهلة، هو يعني مشاركة فيه بالبحث لا بد من الحضور. فالأسبوع القادم يتوقف الدرس، والأسبوع بعد القادم إن شاء الله يستأنف الدرس. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط استيفاء القصاص. تكلم المؤلف بعد أن تكلم عن أنواع أو أقسام القتل وشروط وجوب القصاص، تقل بعد ذلك للكلام عن شروط استيفاء القصاص. أولا، ما معنى استيفاء القصاص؟ استيفاء القصاص معناه هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه، هكذا عرف، فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه. فعل مجني عليه هذا في القصاص دون النفس، القصاص دون النفس المجني عليه هو الذي يقتص من الجاني، أو فعل وليه هذا في القصاص في النفس بجانب مثل فعله أو شبهه، يعني إذا كان القصاص في النفس فيقتل، إذا كان فيما دون النفس فيفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه. والأصل أن الذي يستوفي القصاص هو المجني عليه إذا كان القصاص فيما دون النفس، وكذلك أيضا الولي فيما إذا كان القصاص في النفس. فالولي يمكن يعطى السيف وقال اقتله، اقتل الجاني، هذا هو الأصل، هذا هو الذي عليه العمل من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقت ليس بالبعيد، إلى وقت عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، ويمكن الجاني وقال الجاني خذ هذا السيف اقتل، يمكن الولي وقال خذ هذا السيف اقتل الجاني. لماذا؟ لأن هذا أبلغ في التشفي، ومن أبرز حكم مشروعية القصاص حصول التشفي لولي الدم. أيهما أبلغ في التشفي، أنه يقتل شخص آخر أو أنه الذي يأخذ السيف ويقتله؟ لا شك أنه الثاني، لكن ذلك مشروط بشروط، ومنها أنه يحسن الاستيفاء. إذا كان لا يحسنه كما هو حال كثير من الناس الآن فلا يمكن، سوف يعذبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قتلتم فأحسنوا قتله. لكن لو كان يحسنه وأراد أن يتولى القصاص بنفسه فيمكن. أيضا هناك شروط ذكرها المؤلف، وهي قال: وهي ثلاثة. أحدها تكليف المستحق، يعني مستحق للقصاص، بأن يكون مكلفا، ومعنى مكلفا يعني بالغا عاقلا. فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه. إن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه صبيا يعني غير بالغ أو مجنونا فيحبس الجاني، وذلك لأن القصاص إنما ثبت لما فيه من التشفي، ولا يحصل ذلك لمستحقه استيفاء غيره. وهذا هو المأثور عن الصحابة بالنسبة لحبس الجاني فيما إذا كان مستحق صغيرا. فقد روي أن معاوية أبي سفيان رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان إجماعا. وهذه قصة اشتهرت في عهد الصحابة، حتى إن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا 7 ديات لابن القتيل لكي يعفو فلم يقبلها، وهذا يعني يدل على اشتهار القصة. والغالب أنه إذا حبس الجاني حتى يبلغ الصبي، هل الغالب على الصبي إذا بلغ العفو أو المطالبة بالقصاص؟ الغالب المطالبة بالقصاص، ويندر أنه يعفو. لماذا؟ أين على أنه حس بالحرمان، يعني وقتها صغاره ويتمه حس بشيء من الحرمان والمعاناة، ثم أيضا يعني يلقن وهو صغير أن هذا هو قاتل أبوك، وأن فيعني يندر أنه يعفو. الغالب أنه لا يعفو، الغالب يعني قد يعفو في حالات قليلة، لكن في الغالب أنه لا يعفو وإنما يطالب بالقصاص. هذا هو الذي عليه العمل وتعليله كما ذكرنا ظاهر، وهو أيضا المأثور عن الصحابة رضي الله عنه. هذا بالنسبة للصبي، إذا يحبس الجاني حتى يبلغ الصبي. أما بالنسبة للمجنون فالمؤلف يرى أيضا أنه يحبس الجاني حتى يفيق المجنون، وهذا فيه إشكال، لأن بلوغ الصبي أمره قريب، يعني ينتظر سنوات ويبلغ الصبي، أما المجنون فقد لا يفيق، قد يبقى طيلة عمره مجنونا، فكيف يحبس هذا يعني هذه السنين الطويلة، فيكون في ذلك ضرر على يعني أولياء الدم، يعني حبسه لا يحل الإشكال، فلا أولياء الدم استوفوا حصل تشفي، ولا كذلك هذا يعني أطلق وعفي عنه. فيعني قول المؤلف هنا بأن المجنون يحبس إلى أن يفيق قول مرجوح، والصواب في هذه المسألة أن الوارث للدم إذا كان مجنونا، وهكذا لو كان شيخا هرما ذهب عقله ولا يرجى برؤه، فيقوم وليه مقامه، يقوم وليه مقامه فيختار ما هو الأصلح من القصاص أو الدية. وذلك لأن تأخير القصاص بمثل هؤلاء يترتب عليه مفاسد من إضاعة حق بقية الورثة في القصاص، من إضاعة حق بقية الورثة في القصاص، وتضرر الوارث غير المكلف، فإنه قد يكون محتاجا إلى حقه من الدية فيحرم منه. فإذا بالنسبة للمجنون يقوم وليه مقامه، أما بالنسبة للصبي فكما ذكرنا يحبس الجاني إلى أن يبلغ الصبي. ولهذا يعني لاحظ أن المؤلف رجع واستثنى في المجنون مسألة، هذا ما يبين ضعف هذا القول، قال فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية. يعني لما أريد عليهم هذا الإيراد، ما هي المصلحة الآن في حبس هذا الجاني وترك الآن ولي الدم وترك هؤلاء، ربما يعني يكون هذا المجنون بحاجة نفقة، فاضطروا إلى استثناء هذه المسألة، قال نحتاج إلى نفقة فلولي المجنون العفو إلى الدية. والصواب أن ولي المجنون له العفو مطلقا، يعني يفعل ما هو الأصلح من القصاص أو العفو، سواء احتاج نفقة أو لم يحتاج نفقة مطلقا. طيب هل لولي المجنون العفو مجانا؟ قلنا قول الراجح الذي رجحناه أنه يختار الأصلح من القصاص والدية. طيب لو قال قائل هل لولي المجنون أن يعفو مجانا يعني بدون دية؟ جواب نعم. لماذا؟ أحسنت، ليس له العفو مجانا، لأنه يجب عليه أن يفعل الأحظ والأصلح لهذا المجنون، وليس من مصلحة المجنون العفو مجانا، ليس من مصلحته أن يعفو مجانا. وهكذا أيضا في القتل الخطأ، في القتل الخطأ يعني ولي الدم لا يملك العفو مجانا، هذا يخطئ في بعض الناس، يحصل مثلا أن شخصا يدهس مثلا السيارة أو مثلا يكون حادث سيارة، فيأتي ولي هؤلاء القصر ويعفو مجانا، ما يملك أصل العفو مجانا، ما يملك، لأنه يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح، والأصلح لهم والدية، حتى لو عفو مجانا عفو غير صحيح. هذه ما يخطئ فيها بعض الناس، تجد أن يعني ولي هؤلاء القصة قد يكون إنسانا صالحا ويرغب في الأجر والثواب ويذهب مباشرة ويتنازل يعني مجانا. قلنا لا يملك أصلا، لا يملك، هؤلاء قصر والأصلح لهم هو أخذ الدية تفيدهم وتنفعهم ويعني يستفيدون منها. نعم. لا، في قتل الخطأ الأصل يعني ترى السجن ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أتى يعني في عهد عمر وفي نطاق ضيق، لكن توسع الناس فيه الوقت الحاضر يعني تأثرا بالقوانين الوضعية، وإلا نطاقه محدود وضيق. ففي قتل الخطأ الأصل ما يحبس. طيب، قال الثاني يعني الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم، لا بد من اتفاق أولياء الدم المشتركين فيه على استيفائه، فليس لبعضهم أن ينفرد باستيفائه دون الآخرين. وإن كان هناك غائب من أولياء الدم فينتظر، ولهذا قالوا ينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف. إذن لا بد من اتفاق أولياء الدم جميعا على الاستيفاء. قال ومن مات من المستحقين فوارثه كهو. أفادنا يعني المؤلف بأن من مات قام وارثه مقامه، من مات من مستحقين الدم قام وارثه مقامه. وإن عفى بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص. القصاص لا يقبل التبعيث، إذا عفى أي واحد من مستحقين الدم سقط القصاص، حتى لو عفت المرأة وليس لها إلا الثمن يسقط القصاص لأنه لا يقبل التبعيض. الثالث من شروط استيفاء القصاص أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير، أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره. ومثل المؤلف لهذا المثال قال فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع. هذا مقصود الفقهاء بهذا الشرط، أنه لو كان مثلا التي سيقتص منها امرأة حامل فإنه لا يقتص منها حتى تضع، ثم بعد وضعه أيضا إن وجد من يرضعه قتلت وإلا فلا حتى ترضعه حولين. وهذا ربما يكون في الزمن السابق، في الوقت الحاضر ربما يعني أن الحليب الصناعي يقوم مقام الحليب الطبيعي في هذا، لكن في السابق لم يكن موجودا مثل هذا يعني الحليب المجفف، ولذلك كانوا يقولون انها اذا لم يوجد من ترضعه ينتظر لمده حولين، وذلك لانه لو قتلت هذه المراه الحامل قصاصا لا تعدت الجنايه الى غيرها، يعني ما ذنب هذا الطفل الذي في بطنها، فكانه قد قتلت نفسان هذه المراه وهذا الطفل، فإذا تنتظر حتى تضع. وفي وقتنا الحاضر لا حاجة لأن يقال حتى توجد مرضعة، فيمكن الاستغناء بالحليب المجفف عن المرضعة. نعم. إيه، لكن قد لا يوجد من يرضعه، قد يكون مثلا في قرية لا يوجد من يرضعه، قد لا يقبل فلا يلزم يعني، فإذا لم يوجد من يرضعه فينتظر حتى ترضعه حولين كاملين. موجود ماذا؟ لو وجد مرضعة فتقتل. طيب نعم. يقوم مقامه، يعني وقت الحاضر يقوم مقامه مثل الأطفال يعتمدون عليه. قال فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه ويقع الموقع. لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان، والمقصود السلطان الإمام الأعظم أو نائبه. نائبه هو يعني في وقتنا الحاضر مثلا الشرطة، أو يعني اللجنة المشكلة من الشرطة ومندوب من المحكمة ومندوب من الأمارة، يعني هناك لجنة تشكل وتكون تحضر استيفاء القصاص، هؤلاء ينوبون مناب السلطان، وذلك لافتقاره إلى الاجتهاد وخوف الحيف. وكما ذكرنا الأصل أن ولي الدم هو الذي يستوفي، فعندما يستوفي ولي الدم لا بد أن يكون ذلك بحضرة السلطان أو نائبه، حتى يؤمن من الحيف. قال ويقع الموقع، يعني لو أنه استوفى بغير حضرة السلطان وقع موقعه، لكن يعزر هذا الذي استوفى بغير حضرة السلطان لافتياته على السلطان. قال ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف. هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل يتعين السيف في استيفاء القصاص أو أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، إن كان رضه بحصى نرضه بحصى، إن كان غرقا نغرقه، نفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه. المؤلف يقول أنه لا يستوفى إلا بالسيف، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، وهذا مذهب الجمهور، قول المالكية والحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. واختار هذا القول جمع محققين من العلم كأبي العباس ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا هو القول الراجح. ويدل له عدة أدلة، منها قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ومنها وهو أصلح الأدلة ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برض رأس يهودي رض رأس جارية، فإن جارية أتي إليها وهي تتشحق في دمها وقد رض رأسها بين حجرين، فقيل من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، حتى قيل فلان من اليهود، هزت رأسها النعم فأتي به فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل به كما فعل بها، بأن يرض رأسه بين حجرين. وهذا النص كما ترون صحيح وصريح، صحيح في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، وصريح لأنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كتاب والميزان على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة وأثار الصحابة. اللهم إلا إذا كان قد فعل به أمرا محرما كما لو سقاه الخمر حتى مات، فلا يعني لا نسقيه الخمر حتى يموت، أو مثلا فعل فيه الفاحشة حتى مات، هذه تستثنى إذا فعل بها أمرا محرما. أما إذا يعني فعل به غير يعني هذه الأمور محرمة، فالأصل أنه يفعل به كما فعل. إذا غرقه نغرقه، رض رأسه بحجر نفعل به كما فعل تماما، قتله بمسدس نقتله بمسدس، نفعل به كما فعل به تماما، قطع يديه ثم قتله نقطع يديه ثم نقتله. نعم، التحريق بالنار محل خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يقول أنه يحرق إذا كان قد حرق يحرق، وقال آخرون إنه لا يحرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يعذب النار إلا رب النار، فهي محل خلاف بين أهل العلم التحريف. فإذا القول الصحيح هو قول الجمهور في هذه المسألة، لكن الذي عليه العمل ما هو؟ قول الأول أنه يقتل بالسيف، ولكن الصواب هو قول الجمهور. نعم، مثل من قبل ولا بعد؟ لا، إذا كان مثل به بعد لا يمثل به لأنه أصبح يعني ميتا، لكن لو أنه قطع قبل، قطع يديه مثلا أو قطع أذنه أو قطع أنفه، فالأصل يفعل به مثل ما فعل، هذا هو الأصل. فيكون إذن الصواب وخلاف ماذا إليه مؤلف رحمه الله. قال وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ، إن شاء الولي دفع دية فعله وقتله إلا تركه. يعني إذا ممكن ولي المجني عليه أن يقتل الجاني، فقام وبطش به وظن أنه قتله، لكن بقي في رمق حياة ودواه أهله فتبين أنه لم يموت وعاش. فماذا يفعل الآن ولي الجاني؟ يقول يخير، إن شئت ادفع دية فعلك هذا واقتله، دية فعل الذي فعلته قبل واقتله، وإن شئت اتركه فأنت بالخيار. وهذا قد روي عن عمر وعلي رضي الله عنه. ولهذا يعني نحن قلنا أنه لا بد أن يكون الولي يحسن الاستيفاء، لكن لو افترض أنه ادعى أنه يحسن الاستيفاء ولم يعني يستوفي منه، ظن أنه قتله ما قتله، يعني دواه أهله وعاش، فأراد أن يقتله مرة ثانية، نقول ادفع الدية عن فعلك الأول واقتله أو اتركه ولا يتطالب بدفع الدية. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال: باب شروط القصاص فيما دون النفس. القصاص فيما دون النفس تشمل القصاص في الأطراف والقصاص في الجراح، ويدل لذلك قول الله عز وجل: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. ذكر الله تعالى أول قصاص بالنفس، ثم قصاص في الأطراف، ثم قصاص في الجراح. قصاص في النفس تكلمنا عنه، قصاص في الأطراف وقصاص في الجراح، هذا هو المقصود بالقصاص فيما دون النفس. قال: من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها وما لثل. هذا يصلح أن يكون ضابطا. من أخذ بغيره في النفس يعني في القصاص في النفس، فيؤخذ به في القصاص فيما دون النفس ومن لا فلا. فمثلا المسلم الكافر، هل يقتل المسلم الكافر؟ لا يقتل المسلم الكافر. هكذا أيضا لا يقتص فيما دون النفس من المسلم للكافر، وكذلك الحر بالعبد، وكذلك أيضا الأب بولده. قال: وشروطه أربعة، يعني شروط القصاص فيما دون النفس أربعة. أحدها العمد العدوان فلا قصاص لغيره، لا بد أن تكون الجناية عمدا وعدوانا، فإن كانت خطأ أو شبه عمد فلا قصاص، وذلك لأن الخطأ وشبه العمد لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دون النفس من باب أولى. الشرط الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد. اشترط الفقهاء للقصاص فيما دون النفس أمن الحيف، فإن كان لا يؤمن الحيف لم يجوز الاستيفاء. ووضع المؤلف ضابطا لهذا، قال: بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. ومثل له قال: كمارن الأنف. ما معنى مارن الأنف؟ قال: وهو ما لان منه، ما لان منه يعني دون القصبة، هذا مارن الأنف، ما لان منه دون القصبة. فلا قصاص في جائفة. المقصود بالجائفة سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أنواع الجراح، سيأتينا أن لها عدة أنواع: هاشمة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسبحاق، وسنتكلم عنها. يقول: فلا قصاص في جائفة، نشير لها الآن إشارة. الجائفة معناها هي التي تصل للجوف، الجرح الذي يصل إلى الجوف، وذلك لأنه ليس لها حد ينتهي إليه، ولا في قطع القصبة لأنه ليس له حد ينتهي إليه، أو قطع بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك أو ورك، فإن خالف اختص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء. لو افترض أن المجني عليه خالف، قلنا ليس لك القصاص، لأنه لا يؤمن الحديث، لكن ذهب وخالف ولم يسري في القصاص إلى يعني فوق ذلك إلى ما هو فوق ذلك فلا شيء عليه. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف بناء على زمنه، الزمن السابق أنه لا يؤمن من الحيف، وأما في وقتنا الحاضر ومع تقدم الطب ووجود الأجهزة التي يمكن من خلالها الاستيفاء من غير حيف، فنقول إنه متى ما أمكن الاستيفاء من غير حيف وجب أن يمكن المجني عليه من الاستيفاء، وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. في وقتنا الحاضر يمكن يحسب بدقة ويمكن استيفاء من غير حيف. فإذا الأمثلة التي ذكرها المؤلف بناء على ما هو موجود في زمنه، لذلك طالب العلم ينبغي أن ينتبه. يعني بعض الأخوة ينقل أمثلة يعني ذكرها المؤلف بناء على ما هو موجود في زمنه، ما هو موجود في زمنه لا يمكن استيفاء من غير حيف في الأمثلة التي ذكرها المؤلف، أما في وقت الحاضر فقد أصبح يمكن استيفاء من غير حيف في يعني معظم الجنايات، معظم الجنايات يمكن استيفاء من غير حيف. فإذا المرجع في ذلك إلى الطب، قال الطب أنه يمكن استيفاء من غير حيف فيمكن المجني عليه، ولو أن يعني ولو أن يكون ذلك عن طريق الأطباء. يعني افترض أن هذا يعني كسر مثلا ذراعه، كسر الذراع يعني كان السابقون يقولون أنه لا يمكن الاستيفاء فيه من غير حيف، هنا الأطباء بإمكان الآن يكسر ذراعه ولو بإجراء عملية ولو ب يعني عن طريق المنظار، ولو المهم يستخدم أي وسيلة، أي وسيلة، فما دام أنه يمكن الاستيفاء من غير حيف فيمكن المجني عليه من فعله. قال الثالث المساواة في الاسم، المساواة في الاسم والموضع. فمثل المؤلف لهذا قال فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه. لا تقطع اليد بالرجل وهذا بالإجماع، وكذلك أيضا المساواة في الموضع لا تقطع اليد اليمنى باليد الشمال والعكس، ولا أيضا تؤخذ العين اليمنى بالعين اليسرى أو الأذن اليمنى بالأذن اليسرى أو الخنصر بالبنصر. الرابع قال مراعاة الصحة والكمال، يعني استواؤهما في الصحة والكمال، ومثلا لذلك قال فلا تؤخذ كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتها، ولا عين صحيحة بقائمة. كاملة الأصابع لا تؤخذ بناقصة الأصابع، وكذلك أيضا يقول العين الصحيحة لا تؤخذ بالقائمة. ما معنى القائمة؟ القائمة يقول التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر، يعني إذا رأيت ترى أن عين الصحيحة لكنه لا يبصر فقد البصر، يقول لا تؤخذ عين صحيحة بقائمة، ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع، وذلك لعدم الاستواء في الصحة والكمال. قال ولا ذكر فحل بذكر خصي، لعدم الاستواء ولو تراضيا. ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل، أشل معناه أخشم، أخشم الذي لا يشم. فلو أن شخصا قطع أنف آخر وكان المجني عليه أخشم يعني لا يشم، فهل يقطع يعني مارن الصحيح؟ يقول المؤلف نعم. لماذا؟ لأن أنف الأخشم صحيح، وعدم الرائحة إنما هي لعلة في الدماغ، كونه لا يشم لعلة في الدماغ، لكنه أنفه صحيح، فيؤخذ مارن صحيح بمارن أشم أو أخشم. وأذن صحيحة بأذن شلاء، يعني تؤخذ الأذن الصحيحة بالأذن الشلاء للعلة السابقة، لأن الإذن الأذن السلاء الأذن فيها صحيحة، ونقص السمع إنما هو لعلة في الرأس. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. دقيقة بس مدننتهي ثم تكرس الأسئلة. قال فصل: ويشترط لجواز القصاص في الجروح. انتقل المؤلف بعد ذلك للقصاص في الجروح. طيب لو كان العكس قبل هذا، لو كان العكس، يعني هل تؤخذ الشلاء بالصحيحة؟ الشلاء هل تؤخذ بالصحيحة؟ نعم، إذا رضي المجني عليه تؤخذ، إذا رضي المجني عليه تؤخذ. كلامنا في العكس. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، يعني في القصاص في الجروح. قال: ويشترط لجواز القصاص في الجروح، يعني شروط القصاص في الجروح أو الجراح. والله تعالى قال: والجروح قصاص. كذلك أيضا هو كالقصاص في الأطراف. لكن قبل أن نشير لها، يعني هل يقتص في الضرب باليد والعصا والصوت واللطمة ونحو ذلك أو لا يقتص؟ بناء على تقعيد الفقهاء الذي ذكرنا قبل قليل، هل يمكن فيها المماثلة من غير حيف؟ إنسان ضرب آخر لطمة أو ضرب بعصا، حصل مضاربة ثم ذهبت القاضي، أو أنها إنسان يعني اعتدى على آخر فضربه على رأسه ثم ذهب اللجنة عليه وطالب بالقصاص، بناء على تقعيد المؤلف الذي ذكره، يعني من الشروط إن كان الاستيفاء غير حيف، هل يمكن الاستيفاء غير حيف؟ نعم لا يمكن. طيب نترك هذا الضارب، إذا ماذا نعمل به؟ هذا الذي ضربه أخذ العصا ولا لطمة، والمجني عليه قال: أنا أريد القصاص، ما أريد مال. نعم لا كلامه في القصاص، اترك لي مسألة التعزير. نعم المسألة محل خلاف، الجمهور يقولون لا قصاص في الضربة في اللطمة وفي الضرب بالعصا والصوت ونحوه، وعللوا لذلك قالوا لعدم إمكان الاستيفاء من غير حيف. والقول الثاني في المسألة أن القصاص فيها مشروع، وهذا قال ابن تيمية رحمه الله إنه المأثور عن الصحابة والتابعين. قال: بل هو نص أحمد، نص الإمام أحمد، وجاءت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. وقد قال عمر رضي الله عنه: إني ما أرسل عمال ليضرب أبشاركم، هو الذي نفسي بيده من فعل لا أقصنه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. رواه أحمد وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الصحابة أو تحلل منهم وقال: يعني من أخطأت عليه فليحللني كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال رجل: إنك يعني قد ضربتني في بطني أو غمست بأصبعك في بطني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن إزاره لأجل أن يستوفي، فجعل يقبل بطنه عليه الصلاة والسلام، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فدل ذلك على يعني أنه يستوفى القصاص في الضرب، وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، كان عن خلفاء الراشدين وغيرهم. وأما القول بأنه لا يمكن الاستيفاء من غير حيف غير مسلم، فيمكن المقاربة، يعني مثلا مقدار الضربة يصفها الشهود، و يقول مثلا ضربة شديدة أو ضربة متوسطة أو ضربة خفيفة، أو فيمكن مقاربة فيها. أما أن يترك هذا الجانب ويقال أن المجني عليه مالك شيء، هذا يعني يتصادم مع قواعد الشريعة وأصول الشريعة. كيف يضرب الناس هذا ولا يستوفى منه؟ فالمأثور عن الصحابة والتابعين هو الاستيفاء في الضرب، ويكون ذلك كما ذكرنا بالمقاربة. ويكون ذلك عند بحضرة السلطان أو نائبه، قال المجني عليه انتبه لا تزد على هذا، أضربه بهذا الوصف الذي ضربك به، إن زدت نحن نستوفي منك القدر الزائد، يكون هذا بحضرة السلطان وبالتالي أمة من الحيف. أما مسألة المطابقة 100% لا يشترط، يعني تكون مسألة مقاربة وليس مسألة مطابقة تماما، لأن أيضا القول بأن لا يمكن المضروب من الاستيفاء من الضارب كما ذكرنا يعني تصادم مع معنى أصول الشريعة وقواعد الشريعة، كيف هذا يضرب الناس ثم لا يمكن المضروب من الاستيفاء منه؟ فالقول الصحيح هو قول الإمام ابن تيمية رحمه الله جمع حق من العلم وهو مأثور على الصحابة والتابعين، وهو مشروعية الاستيفاء، استيفاء القصاص في الضرب واللطم ونحو ذلك. طيب استيفاء القصاص بالسب هل يجوز؟ إنسان سب آخر هل يجوز أن يسبه مثل ما سبه؟ نعم يجوز، يجوز نص الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام مستبان ما قال فعلى البادل، هذا رواه مسلم. ما معنى هذا الحديث؟ يعني لو استبى اثنان الاثم كله على البادل بشرط ما لم يعتد المظلوم، فلو انه سبه فسبه مثل ما سبه يجوز، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، وان كان الافضل انه ما يسبه، افضل انه اما ان يعرض عنه، هذه الدرجه الاولى. الدرجه الثانيه ان يحسن اليه، ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن هذه الخصلة تحتاج إلى صبر، ولهذا قال وما يلقاها، يعني هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني نصيب وافر من الأخلاق الحسنة. فإذا يجوز، يجوز أن تسب من سبك مثل ما سبك، لكن لو أنه لما سبك قمت سببت وسببت والديه هل يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز. هذا معنى قول ما لم يعتد المظلوم. لو كان السباب بصيغة اللعن هل يجوز؟ إنسان قال يا أخي لعنك الله، هل يجوز أن يقول بل لعنك الله أنت؟ أو لا يجوز؟ نعم يجوز حتى بصيغة اللعن. نعم لا يجوز، لماذا؟ طيب هذا هو الذي بدأ، طيب في رأي آخر يجوز، لماذا؟ القول الصحيح يجوز، يجوز والإثم كله على الداد، المعتدى عليه هذا ما عليه إثم، شرط أنه ما يزيد. وهذا أيضا قد نص عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية، قال إنه إذا يعني لعنه له أن يلعنه مثل ما لعنه. كذلك سمعت من شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال إذا قال شخص لأخر لعنك الله فله أن يقول بل لعنك الله أنت. وسمعت وكذلك أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نص أيضا على هذا. فالإثم كله على البادل، لأن هذا هو معنى السباب، السباب معناه اللعن. فالحديث مستبان ما قال فعلى البادل، فهذا الشخص الذي قد سب إنما يعني قابل السباب مثله، والإثم كله يتحملها البادل، بس بشرط أن من سب لا يزيد، يعني لما قال لعنك الله له أن يقبل لعنك الله أنت، لكن لا يزيد على ذلك، وإن كان الأفضل والأولى والأحسن أنه لا يقابل السباب مثله بل يعرض عن الجاهلين، والأحسن هذا كله أن يدفع بالتي هي أحسن. لكن كلامنا نحن الآن نقرر أحكام شرعية، قرر أحكام شرعية، قال شخص أنا أريد أن أخذ بالجائز ما دام يجوز لي فأريد أن أسبه مثل ما سبني، نقول يجوز لك، لكن انتبه لا تزيد، لا تزيد. إذا رموه في عرضه الشارع جعل له مخرجا، وهو أن يطالب بحد القذف إذا كان زنا، أو التعزير إذا كان بغير الزنا. نعم يعني قذف مثلا بالزنا، هل يقذف بالزنا مثل ما قذفه؟ الذي يظهر له مخرج شرعي، له أن حتى لو لم يوجد شهود يطالب بإقامة حد القذف عليه، فإن لم يجد بينه يطالب بتحليفه، يطالب بتحليفه. وإذا حلف وهو كاذب يعني الغالب أن العقوبة تكون معجلة. طيب القصاص في الجروح، قال المؤلف اشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، لا بد أن تنتهي إلى عظم، ومثل المؤلف لذلك بأمثلة، قال كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم. العضد ما هو العضد؟ العضد هو ما بين الكتف والمرفق، هذا العضد. قال والساعد، الساعد هذا هو الساعد الذي يعني أحد العظمين في الذراع، والفخذ معروف، والساق والقدم، فهذه كلها تنتهي إلى عظم. وكالموضحة، الموضحة من أنواع الجراح، وسنتكلم إن شاء الله عنها في الدرس القادم يعني بالتفصيل. الموضحة هي التي توضح العظم وتبرزه، فهذه يستوفى فيها القصاص. والهاشمة يعني التي تهشم العظم، والمنقلة التي تنقل العظم، والمأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ، هذه من أنواع الشجاج وسنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. فهذه كلها يمكن استيفاء في الجروح من غير حيف. أما إذا لم يمكن استيفاء الجراح من غير حيف فإنه لا يستوفى الجرح حينئذ، وهذا بناء كما ذكرنا على كلام المؤلف أنه في زمن المؤلف لا يمكن الاستيفاء من غير حيف. أما في وقتنا الحاضر فمعظم الجروح يمكن الاستيفاء فيها من غير حيف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب أنا أسألكم الآن سؤالا، يعني القصاص فيما دون النفس هل هو الآن كثير أو قليل في المجتمع؟ قليل. لماذا؟ لماذا قليل؟ مع كثرة يعني مع كثرة الجنايات لكن يعني قل أن نسمع أن الإنسان استوفى من آخر، ما هو السبب؟ ما. لا القضاء لو طالب الإنسان حقه يمكن. قضاء عندنا يعني الحمد لله قضاء بالشريعة، قاضي يعني ليس عليه سلطة، إذا أتى إنسان مجني عليه وطالب بحقه فالأصل أنه يمكن. نعم أحسن. جهل الناس بحقوقهم، كثير من المجني عليهم يظن حقه فقط مال، تعويض مال، ولا يعرف بأن لها المطالبة بالقصاص. فضعف ثقافة الحقوق لدى يعني كثير من الناس هي السبب الرئيسي هذا. نعم. ولذلك القاضي ينبغي أن يفهم يعني القاضي مباشرة يقول نعوضك مبلغ مالي قدره كذا، ينبغي أن يبين الحق الذي له، وحقك إما كذا وإما كذا، وإن عفوت فهو أفضل. نعم لكن أيضا لابد أن يعرف الحق الذي له أيضا، لأن كثير من الناس يجهلون يعني الحقوق التي له. فالسبب فيما يظهر الله أعلم أن السبب الرئيس هو الجهل ب يعني الحقوق، يظن أن هالمجني عليه أن ماله إلا تعويض مالي فقط، مع أن له الحق في أن يستوفي. فينبغي على الأقل أن يبين الحق الذي حقك كذا وكذا وكذا، عفوت، ويحث على العفو. أما أنه يأتي ويظن ماله إلا تعويض مالي هذا غير صحيح، ولهذا نجد أن يعني قل أن نسمع أن أحدا طالب ب يعني قصص فيما دون النفس، كان قديما مطبقا بكثرة، لكن وقت الحاضر ربما بسبب يعني أن كثير من الناس يجهلون مثل هذه المسائل، مع أن تطبيقها في الوقت الحاضر أيسر بكثير من الوقت السابق. الآن عن طريق المستشفيات يطالب بحقه يحول المستشفى، كما ذكر الله الأمثلة التي كان كثير من الفقهاء يذكرون أنها لا يمكن فيها الاستيفاء من غير حيف، في الوقت الحاضر أمكن الاستيفاء فيها من غير حيف، لكن مع ذلك يعني ربما أن كثيرا من الناس يجهلون يعني الحق الذي لهم، ولذلك ينبغي أن يعلموا بأن هذا حق لهم وأن الأفضل هو العفو. طيب قال المؤلف وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة. الفقهاء يفرقون بين سراية القصاص وسراية الجناية. فما معنى سراية القصاص وما معنى سراية الجناية؟ السراية أولا معناها هي أن ينتقل الشيء من مكان إلى آخر، فيسري الجرح من مكان إلى مكان آخر ويتسع. فيقول المؤلف إن سراية القصاص هدر. فلو أن شخصا اعتدي عليه ومكن من القصاص فيما دون النفس، يعني اعتدي عليه مثلا بجرح كان الجرح موضحا، ممكن بأن يستوفى، لما استوفى من الجاني كان الجاني مثلا عنده مرض سكر، انتقل هذا الجرح من يعني مكان الاستيفاء إلى غيره، فتسبب هذا في قطع يده أو رجله، فهل هذه السراية مضمونة؟ غير مضمونة. سراية القصاص غير مضمونة، وذلك لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. هذه قاعدة عند أهل العلم، أن ما ترتب دقيقة سنتي. أن ما ترتب على المأذون فإنه غير مضمون. أما السراية، سراية الجناية، فإنها مضمونة. فلو أنه أن شخصا قطع أصبعا من آخر ثم سرت الجناية من المجني عليه من هذا الأصبع إلى اليد، يعني كان المجني عليه مثلا به سكر فأصابته غرغرينة فتسبب ذلك في قطع رجله، فعندما يستوفى من الجاني استوفى منه بقطع أصبعه أو بقطع رجله، بقطع رجله، لأن سراية القصاص مضمونة. وذلك لأن أيضا ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. إذا عندنا قاعدة، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. فالقصاص مأذون فيه، فما ترتب عليه غير مضمون. أما الجناية فإنه غير مأذون فيها، فما ترتب عليه فإنه مضمون. هذا معنى قول المؤلف سراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة. قال: ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر. يعني لو أن المجني عليه طالب بالقصاص قلنا لا انتظر حتى تبرأ، قال لا أنا ما انتظر، فقام واقتص من الجاني قبل أن يبرأ جرحه، ثم لما اقتص صارت الجناية، يعني افترض مثلا الجناية كانت قطع أصبع، قلنا انتظر حتى يبرأ أصبع، قال لا ما انتظر، قام قطع أصبع الجاني، ثم بعد أيام صارت جناية هذا المجني عليه سرت فقطعت رجله. فيقول المؤلف إن هذه السراية إنها هدر، إنها غير مضمونة، وذلك لأنه باختصاصه قبل البر قد استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه. وقاعدة فقهية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويذكر بعض الفقهاء حديثا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في كثير من كتب الفقه، وهو حديث ضعيف من جهة الإسناد لكن ننبه عليه لضعفه. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، قال حتى تبرأ، ثم جاء إليه قال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه وقال إنه قد قال يا رسول الله قد عرجت، يعني أصاب عرج، فقال صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وأبطل عرجك. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد المسند، خرجه الدارقطني لكنه ضعيف، ولهذا ضعفه الدارقطني وجماعة، وبعض المتأخرين صححه الشيخ الألباني، لكن الصواب أنه ضعيف، وعليه الأئمة أن هذا الحديث حديث ضعيف، لكن المعنى الذي قرره المؤلف معنى صحيح، فإن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني حتى مع ضعف الحديث فالمعنى الذي قرره المؤلف معنى صحيح. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن مسائل وأحكام القصاص، ونقف عند كتاب الديات نشرحه إن شاء الله تعالى درس القادم، الاثنين بعد القادم إن شاء الله تعالى. وما تبقى من وقت فيه عن الأسئلة، ونبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة ثم الأسئلة الشفهية. نعم. نعم أحسنت، هذا سؤال جيد. حكم استعمال البنج في القصاص وحكم استعمال البنج في الحدود. أما استعمال البنج في القصاص إذا كان في القصاص فيما دون النفس فالأمر راجع إلى المجني عليه، إن أذن فلا بأس، إن لم يأذن فلا، لأن الحق للمجني عليه. فلو أن شخصا قطع أصبع آخر فأراد المجني عليه يقطع أصبعه، فقيل له لو استخدم البنج رضي، قال المهم أن أصبعه يقطع، ما عندي مانع أن يستخدم البنج، نقول لا بأس. قال لا أنا ما أرضى، أريد أن يذوق الألم الذي ذقته، فإذا لا يجوز استعمال البنج في هذه الحالة. ففي القصاص إذن الأمر راجع إلى الإذن المجني عليه في القصاص فيما دون النفس، وفي القصاص في النفس أيضا راجع إلى الأولياء. أما في الحدود مثل حد السرقة، هل يجوز استعمال البنج عندما يراد قطع يد السارق، هل يجوز استعمال البنج حتى ما يتألم أو لا يجوز؟ القصاص الأمر فيه واضح، قلنا الأمر يرجع للمجني عليه، لكن في الحدود حد السرقة مثلا لو قال يعني لماذا لا يستخدم البنج عند قطع يد السارق، نقول هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نعم، وإنما مقصد ما هو؟ نعم طيب خلونا يا اخوان يعني نفهم مقصد الشريعه في قطع يد السارق. ترى يا اخوان فهم مقاصد الشريعه مهم جدا لطالب العلم، مهم جدا في الترجيح، مهم جدا في معرفه مثل هذه المسائل. ما هو مقصود الشارع من قطع يد السارق؟ هل مقصود الشارع هو الالم، او مقصود الشارع ان تبقى يد السارق مقطوعه فيراها الناس فيرتدعون؟ الثاني، اذا ليس الالم مقصودا، ليس الألم مقصودا، إنما المقصود هو القطع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقد درس هذا الموضوع في مجلس هيئة كبار العلماء، وصدر قرار بأنه يجوز استعمال البنج عند قطع السرقة، وبالنسبة للقصاص فالأمر يرجع إلى إذن المجني عليه. فإذا بالنسبة للسرقة لا بأس باستخدام البنج، لا مانع، لكن هل يجوز إعادة اليد المقطوعة إلى صاحبها؟ الآن بالإمكان إعادة الأعضاء بعملية جراحية، لو قال من يراد قطع يده في السرقة أنا أريد أن أعيدها بعملية جراحية، هل يمكن؟ نقول لا، لأن هذا ينافي مقصود الشارع. مقصود الشارع أن تبقى يده مقطوعة، فإذا رأى الناس هذا الإنسان قطعت يده في السرقة كان هذا أبلغ يعني ما يكون في الردع والزجر. وقطع يد السارق تحقق مصالح عظيمة من أمن المجتمع وقلة السرقات لكن الآن لماذا يعني مع كثرة السرقات لماذا لا تقطع أيدي السراق؟ مع أن يعني طيب نعم لماذا لا تستوفى الشروط؟ يعني الجهات التنفيذية في وزارة الداخلية تنفي أنها لا تنفذ أي حكم في الحدود، يقول أبدا أي حكم يحكم بالقضاة في الحدود والقصاص ننفذه. فلما رجعنا للمسألة وجدنا بالفعل أن هذا الكلام صحيح، وأن المشكلة قضائية وليست تنفيذية. السبب الحقيقة يرجع إلى أمرين، الأمر الأول قبول رجوع المقر في السرقة، قبول رجوع المقر، قال ابن تيمية رحمة الله عليه إذا قبل رجوع المقر في الحدود فلن يقام حد، خاصة في زمننا هذا، إنسان تجرى على السرقة سينكر اعترافه وإقراره. ولذلك ذهب الإمام مالك اختاره الإمام تيمية واختاره الشيخ عثمين أنه لا يقبل رجوع المقر في الحدود إلا إذا كان ثم شبهة. إنسان يقبض به متلبس بالسرقة ويعترف ثم إذا أتى عند القاضي رجع، معنى ذلك أنه لن يقام حد السرقة بهذه الطريقة، لن يقام حد السرقة. فلذلك الصحيح أنه لا يقبل رجوع المقر. الأمر الثاني التوسع في درء الحدود بالشبهة. درء الحدود بالشبهة الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، لكن الشبهة المؤثرة ليست أي شبهة. توسع في درء الحدود بالشبهة أدى تعطيل الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أمر بقطع الذي أخذ رداء صفوان، لما كان صفوان نائم على رداء فأتى أحد الناس وأخذ الرداء فقبض عليه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع يده حالا. قال صفوان تقطعون يده من أجل رداء هو له صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ ثم أمر بقطع يده. فقال عليه الصلاة والسلام شبهة. لو عرضت مثل هذه المسألة في الوقت الحاضر، هتقطع يد إنسان لأجل سرقة شماغه أو غتراه؟ الآن يمكن السيارة الآن تسرق وهي أمام البيت ومع ذلك يقول ليس من حرص، هذا غير صحيح. إذا كان مجرد أن الرداء اللي نام عليه الإنسان هو حرص له، كيف بالسيارة المقفلة عند الباب؟ لا شك أن هذا حرص. ولهذا التوسع في درء الحدود والشبهة أيضا تسبب في تعطيل الحدود وكثير من الحدود. يمكن الآن الذي يقام حد الحرابة فقط، بينما حد الزنا حد السرقة نعم هذه الآن ما تقام مشكلة عند القضاة، مشكلة قضائية بحتة وليست تنفيذية. فيعني مثل هذه الأمور ينبغي التنبه والتنبيه عليه. يعني من كان بعض الأخوة يعني من الأخوة القضاة أو ملازمين ينتبهون لهذه المسائل، ينتبهون لهذه المسائل وينبهون أيضا زملائهم القضاة لمثل هذه المسائل. لأنه الحقيقة لو قطعت يد السارق لكانت المملكة هي أفضل بلد في العالم في الأمن، كانت نموذج. إذا كان الآن في بعض الدول القريبة مع الصرامة في السجن وفي الجلد وفي بعض الإجراءات نجد عندهم أمن، ما بالك لو كانت هذه الإجراءات قطع يد؟ سترى أمنا عجيبا. وهذه الحكمة، الحكمة من قطع يد السارق هو الردع والسجر. عندما يرى الناس أن هذا الإنسان قطعت يده في سرقة فيكون هذا أكبر رادع للسراق. نعم. أحسن الله إليكم. أما بالنسبة للقصاص في النفس فالأصل أنهم مخيرين بين ثلاثة أمور فقط، ليس لهم أن يعدلوا إلى غيرها، إما القتل وإما العفو إلى الدية إما العفو مجانا، ولهم أيضا أن يطلبوا صلحا، لهم أن يطلبوا صلحا يعني أكثر من الدية. أما أن يطلبوا شيئا آخر يعني قطع يده أو رجله إن يظهر أنهم لا يمكنوا من ذلك، إما أن يقتلوا وإما أن يطلبوا الدية أو الصلح أو العفو مجانا. نعم. وقع موقعه يعني أنه حصل استيفاء القصاص لكنه يعذر لافتياته على السلطان. يعني إنسان مثلا قتل قريب آخر، قام ابن المقتول ذهب وقتل القاتل، هل يقتل؟ لا يقتل، وقع موقعه. لكن هذا نقول لابن المقتول يعذر لأنه افتات على السلطان، ينبغي وتلبيته من أبوابها، ينبغي أن يذهب ويرفع فيه شكاية ويستوفى منه عن طريق السلطان، لكن مع ذلك لا لا لا يقتل لأنه وقع موقعه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول تكلمنا عن هذا في الدرس السابق، ربما أخ السائل لم يحضر، وقلنا إن القتل العمد هو يختلف عن القتل خطأ وشبه العمد في القصد الجنائي وفي الآلة، فيشترك القتل الخطأ العمد وشبه العمد في القصد، لكن العمد عن عدوان والخطأ وشبه العمد ليس عن عدوان. ونعرف كونه عن عدوان وليس عن عدوان بالآلة، إذا كانت الآلة تقتل غالبا فهو قتل عمد، عدوان، وإذا كانت الآن لا تقتل غالبا فهو قتل شبه عمد. إذا كان الفعل ليس مقصودا فيه القتل، كان يقصد صيدا أو مثل حوادث السيارات أو نحوها، فهذا يعتبر قبيل قتل الخطأ. فتكلمنا في الدرس السابق والتفصيل عن التفريق بين أقسام القتل والأثر المترتب على كل منها. نعم، هذا ذكرنا في الشرح وقلنا نعم أنه إذا أراد أن يقتله فإنه يدفع دية ما فعل بالجاني. نعم. التحقيق على كل حال هو الأخطاء التي فيه يعني يسيرة، ليس فيه أخطاء كثيرة، يعني هناك تحقيق نظر الفريابي يعني تحقيق جيد. عند دليل الطالب، تقصد دليل الطالب؟ أنا أعرف أقصد عند الطالب دليل الطالب. دليل الطالب هو نظر الفريابي ومن أفضل شروح منار السبيل. عمدة الطالب للبهوتي ما يحضرني الآن أفضل طبعة، لكنها يعني موجود وهو على المذهب، يعني هو يقرر المذهب عند الحنابلة. نعم. أحسن الله. الإمام أحمد له في معظم المسائل الخلافية أكثر من رواية، أحيانا تصل 7 روايات، أحيانا 8 روايات. والسبب كثرة الروايات على الإمام أحمد لذلك عدة أسباب. أولا قيل أنه يحكي أقوال الصحابة فتنقل على أنها روايات عنه. ثانيا أن عنده ورع عظيم، فأحيانا لا يجزم يحكي أقوالا فتنقل على أنها رواية عنه. كذلك أيضا كثرة تلامذته، فبعضهم ينقل عنه قولا ثم بعد مدة ينقل عنه آخر قولا، و فلذلك الإمام أحمد يكون عنه أكثر من رواية في معظم المسائل الخلافية. الأئمة الآخرون أيضا قد يوجد عنهم أكثر من رواية، أبو حنيفة ومالك والشافعي، لكن الذي يشتهر بكثرة الروايات عنه هو الإمام أحمد. نعم. سؤال من أحسن الله عليكم، يقول إذا كان ليس معنى الصغير يحبس، معنى الجاني يحبس حتى يبلغ الصغير، هذا هو المقصود. ليس المقصود أن الصغير يحبس، يعني إذا كان السائل يقصد مسألة شرحناها أن الجاني يعني القاتل يحبس حتى يبلغ الصغير، يعني الإنسان قتل آخر وهذا المقتول له أولاد صغار، فنقول يحبس القاتل حتى يكبر الأولاد الصغار ويبلغوا، هذا هو المقصود الذي، وليس المعنى أن الصغير نفسه يحبس. نعم. ليس الحاكم أن يعني يفرض القصاص وهم قد عفوا، هذا لا يجوز، هذا من تغيير حكم الله تعالى، إلا في حالة واحدة وهي أن القضاة يرون أنه حد وليس قصاص، هذا يحصل أحيانا، فيرون القضاة أنه مثلا قتل غيلة يعتبرون حد ما يرجع فيه لأولياء الدم، قتل غيلة أن يتغافل فيقتله، يأتي مثلا وهو نائم ويقتله، أو يذهب به يخدعه، يذهب به إلى مكان بعيد ثم يقتله، فهذا يقتل حدا لا قصاصا. أو أن القضاة يرون أنه حد حرابة لبشاعة الجريمة فهذا لا يرجع فيه لأولياء الدم، أو يرى قتله تعزيرا كذلك لا يرجع فيه لأولياء الدم. أما إذا كان قصاصا فالمرجع فيه لأولياء الدم. ولذلك يعني في الأحكام القضائية، في الأحكام القتل التي تعلن، لاحظ يعني نوع القتل، أحيانا يقولون قصاصا وأحيانا يقولون تعزيرا وأحيانا حدا، فبينها كلها فرق، كلها يعني كل مصطلح له مدلول. قصاصا المرجع فيه لأولياء الدم، لو عفى لو أحد منهم سقط. حدا قد يكون حد غيلة، قد يكون حد حرابة، هذا لا يرجع فيه لإذن أو لأدم. تعزيرا الذي عليه الجمهور أنه لا يزاد في التعزير على 10 جلدات. القول الثاني قول الإمام التيمية أنه قد يصل التعزير إلى القتل، هذا مؤخرا أصبح عليه العمل، أصبح عليه العمل، ولكن قديما ما يعمل به. لكن مؤخرا أصبح عليه العمل بناء على قرار هيئة كبار العلماء في الأخذ به، فأصبح القتل تعزيرا، وسنة إن شاء الله نبحث هذه في باب التعزير. فإذا يكون بحسب يعني طبيعة الحكم القضائي. بعض العامة يعتقد تعزيرا أنه يعذب أو يعزر، غير صحيح. فقط هذا مقصود به يعني نوع القتل هذا، هل هو قصاص، هل هو حد، هل هو تعزير، هذا هو المقصود. نعم. هدر. نعم. نعم. استعجل لأن الأصل أن المجني عليه لا يستوفي إلا بعد برء الجرح احتياطا، لأنه قد يسري تسري الجناية. فنحن نقول انتظر حتى تبرأ. فإذا قال أنا ما أريد أن أنتظر، نقول إذن لو سرت الجناية فهدر، لك الحق أنك الآن تفعل بالجاني مثل ما فعل بك، لكن ليس لك الحق في المطالبة بالسراية. عليه الحديث الذي ذكرنا، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، حديث ضعيف، لكن قالوا من جهة المعنى أنه إذا طالب بالقصاص فمعنى ذلك أنه استوفى حقه، فمعنى ذلك السراية هدر، السراية مترتب على ذلك هدر. نعم. إذا قد نحن قلنا في درس سابق أن عمد الصبي والمجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون خطأ، والخطأ يترتب عليه الدية والكفارة، وتكون الدية على العاقلة أيضا. نعم. نعم، هذا سؤال جيد. يعني لو مثلا أراد ولي الدم أن يزيد، قال أنا ما أريد، أنا الدية رفعت 300,000 خطأ، 400,000 شبه العمد. لو قال ولي الدم أنا أريد 10,000,000 وإلا أطالب بالقصاص، نقول له ذلك. لو قال 50,000,000، نعم له ذلك، ما نستطيع أن نمنعه، لأنه يقول إما 50,000,000 وإلا أريد القصاص. ولذلك هو يعني قبل سنوات حصل توجيه فقط، إرشاد، يعني أنه ما تزيد على 500,000 الصلح. لكن أيضا ما نملك أن نمنع الناس من هذا. نقول الإنسان أنت في ساعة من أمرك، لماذا يقتل القاتل؟ إذا قتل القاتل يتحمل، هو الذي أوقع نفسه في الحرج. أما القول لماذا يزايدون في يعني الصلح ويبالغون في الصلح، نقول أيضا لماذا تقتل أنت أصلا؟ يكون هذا أيضا هذا مزايدة أكبر رادع لهؤلاء الذين يتعجلون في القتل. أحيانا يكون سبب القتل أمر تافه، لحظة غضب، فيعني لا حد للصلح. يعني ولي الدم يقول أنا أريد القصاص أو أريد 50,000,000، لا نستطيع أن نمنعه. فنقول لعاقلة، نقول لهذا القاتل، العاقلة ما تحمل الخطأ شبه العمد، ما تحمل العمد، نقول لهذا القاتل إما أن تدفع له ما أراد وإلا يقتص. نعم. لا ما يكون رد. نعم. لا، إذا كان ليس من أولياء الدم المقتول فيقتص منه، لأن بالنسبة له القتل محرم عليه. هذا هو يعني الأصل في هذا. اللهم إلا يعني الذي لا يقتص منه إذا كان يعني الزاني المحصن أو المرتد، أو هذا هو الذي ذكر العلماء أنه يعذر لأجل افتياته على السلطان. أما بالنسبة للقصاص فالحق لأولياء الدم خاصة وليس لغيره، بالنسبة لغيره يقام محرم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.